أليس كذلك؟ هل لأن أشهد؟ أنا أعرف أن الحق مع مع مع زيد مع المدعي لأنه رجل ورع جيد ولا يمكن يدعي ما ليس له، لكن هل لأن أن أشهد بهذا الحق الذي أعتقده حقا وأنا لا أعلم؟ أسألك يا عبد الله. لا ما تشهد أصبر يترك لكن خلى على جنب، هل أشهد أو لا؟ لا أشهد. إذن لا يجوز لأي إنسان يشهد إلا بما علم أنه حق، حتى لو علم حتى نعم حتى لو علم أن هذا حق بمقتضى حالة المدعي لا يجوز أن يشهد إلا إذا علم القضية بنفسه. أفهمت؟ طيب المشكلة أن القاضي يعني هو سهل المسألة وزي ما تقول في شكل مويه مع المويه كتب القاضي وجاء ووقعوا بس على كل حال انا علمتك الان فلا يجوز للشهود ان يشهدوا الا بما علموا بما علموا بانفسهم مباشره ولا يجوز للقاضي ايضا ان يشهد ان يكتب شهادتهما وهو يعلم انهما لم يشهد القضيه. نعم يا شيخ ما حكم شراء السيارة؟ لا لا ما ما ما وجدت المثال. نعم ما حكم شراء السيارة نقدا من أنا في تصوري أن السؤال اللي سأل عنه أنه سؤال مهم لكن لا أستطيع أن أجيب على حسب تصوري، أنا أخشى أن اللي عنده المثال اللي عنده غير اللي أنا أتصور. نعم إيش المثال؟ هي هذا المثال اللي قلتنا ها؟ طيب زي مثال تقول يا فلان مثلا في معلومة معينة تعطي هي وش معلومة معلومة؟ يعني انك تعلم عن شيء ها؟ معلومة معينة يعني ايش؟ فائدة فائدة تعطي فائدة فائدة فقهية فقهية عقدية ماشي طيب يقتنع فيها يقول لنا يعني استانس على شيء بعدين يقول يقعد يسألك يناقشك فيها تقول ليش؟ بيقول أنا مقتنع بس أخاف إني أنقلها شخص آخر يناقشني فيها فأخاف إني أنشهد ولا شيء. شوف هذا السؤال مهم، يعني مثلا إنسان قال إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال سأله قال استوى على العرش يعني على عليه عز وجل علوا يليق بجلاله وعظمته، اقتنع بأن معنى استوى على العرش يعني إيش؟ على العرش، ثنى ما بي أي إشكال، لكنه أراد أن يولد الشبهات على الذي أفتاه خوفا من أن أحد من الناس يولد عليه هذه الشهوات فأهل هذه الشبهات فلا يعرف جوابها. فهمتم؟ هذا صحيح، هذا طيب وجيد. يعني ماذا اللي قالوا استوى على العرش؟ لو جاء إنسان وقال لا استوى على العرش يعني استولى على العرش، لأن الاستواء على الشيء لا يكون إلا للجسم ولا لا يكون كذا وجاب شبهات، فهذا طيب عشان تقول استواء استواء يليق بجلاله، لست أقول استواء على العرش كما يستوي الإنسان على السرير أو على الدابة، استواء يليق بجلاله وانتهى. فهمت؟ وإذا أورد عليه شبهات أقول هذه الشبهات مردودة عليك، لأن هذه الشبهات إنما تكون لو قلنا بأن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على إيش؟ على السرير أو على البعير أو على الفلك، أما إذا قلنا استواء يليق بجلاله عز وجل فهذا لا إشكال فيه وهذا طيب. يعني أنا أيضا أنا أنصح كل طالب علم ليس عنده مادة قوية يستطيع أن يجادل بها أن يورد ما يمكن من الشبهات على من هو أعلم منه من أجل إيش؟ أن يجيب عليه. ثم إني أيضا أنصح العالم الذي عنده علم إذا أوردت عليه هذه الشبهات، لأن بعض العلماء ربما إذا أورد عليه هذه الشبهات ربما يظن أن هذا السائد يريد أن إيش؟ أن يجادل. أنا أنصح أيضا العلماء أن تتسع صدورهم، أن تتسع، لأن ربما يكون هذا الذي أورد الشبهات أنها شبهات أمور قد أوردت عليه من قبل فيريد أن يحلها، أو يخشى أن ترد عليه في المستقبل فيريد أن يعرف جوابه. فالحاصل من هذا السؤال مهم جيد، وأنا أوافق على أنه ينبغي أن يورد